يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل لنا أن نتصور معنى هذه الآية؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من يرى في ذهنه هذه المسألة؟ يأكلون في بطونهم نار، تصور إنسان يأكل النار، قال وسيصلون سعيرا، لأجل ماذا؟ لأجل أنه يأكل مال اليتيم، هذا المسكين اليتيم. ولا يقال يتيم إلا لمن لم يبلغ الحلم وفقد أحد والديه، وغالبا فقد أباه، يعني ليس عنده من يدفع عنه، ولا هو يستطيع أن يدفع عن نفسه، بل ولا يفهم ولا يعقل. فهذا يأتي إليه ثم يأكل ماله دون وجه حق. الله تبارك وتعالى كأنه يقول له: إن ظننت أن اليتيم ليس معه أحد فأنا معه، وسأعاقبك وأحاسبك على هذا، وأقول لك من الآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني في الدنيا عذاب وفي الآخرة عذاب، أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب، لأن الأصل في اليتيم أنه يساعد لا أنه يستغل، خاصة وأن هذا الإنسان غالبا الذي يلي مال اليتيم غالبا يكون موثوقا به، قد يكون من قرابته، قد يكون إنسان ظاهره الصلاح، فيأتي ويأكل أموال هذا اليتيم وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، بل ولا يدري أن أمواله تؤكل. فهؤلاء اليتامى يقول الله تبارك: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم قال: ومن كان غنيا فليستعفف، حتى لو كان جائزا لك أن تأكل من مال اليتيم من باب أنك يعني تحفظه وترعاه و تفرغ له جزءا من وقتك، أيضا استعفف عنه. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بعض أهل العلم ذهب إلى يستعفف وجوبا، وبعضهم قال لا، يستعفف استحبابا. هذا أو هذا، مطلوب منك أن تستعفف عن مال اليتيم، فكيف بالذي يأكله دون وجه حق؟ اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أولاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.